لما ربنا يقول في أي آية وكذلك وقع كذا وكذا أو يقع كذا وكذا، بنقول دايما الكاف حرف تشبيه، والذي يقع بعد الكاف دائما بيبقى ايه؟ المشبه به، المشبه به. طيب يبقى ما يقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. عرفنا ان الكاف حرف تشبيه واسم الإشارة مشبه به. السؤال بقى على ما يعود اسم الإشارة الذي هو مشبه به؟ يعني اسم الإشارة ده مشبه به، بيشير لإيه؟ تاخد الإشارة دي مما تقدم وتستعين بما يقع بعد المشبه والمشبه به وتخليه هو المشبه. ازاي يعني؟ يعني الوقت هو قال لنا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وبعدين فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفهمتنا إيه؟ أفهمتنا أن عاقبة السوء وقعت لمن؟ لمن كذبوا الرسل وجادلوا بالباطل وكذا. يقول كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وبعدين فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ عالي. إما يقول وكذلك بقى، يعني وكما وقع ما وقع من أخذ لأهل السوء مكذبي الرسل وعقاب الشديد لهم، حقت كلمة ربك على الذين كفروا. يبقى فين المشبه وفين المشبه به بقى؟ قلنا المشبه به ده اسم الإشارة، يعود لفين؟ لما مضى من الكلام، يعلم مما مضى من الكلام. لما قال فكيف كان عقاب، أخذتهم فكيف كان عقاب، طب فين بقى المشبه اللي يقع بعد اسم الإشارة بقى؟ اللي يقع بعد اسم الإشارة، يعني المشبه به هو اسم الإشارة والمشار إليه ما قبلها، والمشبه فين؟ ما بعد اسم الإشارة. فاحنا واقفين على يعني وكما وجبت، مش هقول بقى العبارة اللي كانت موجودة ساعة ما أدركنا السعاد، قول لنا اسم وكذلك حقت كلمة ربنا أي وعيد، أي كما وجب وثبت حكمه وقضاؤه بالتعديل على بلاد الأمم المتحدة المتحدة على رسلها بالتوحيد لإسحاق الحق، وجب أيضا على الذين كفروا بها وتحزبوا على الكفر وهموا بما لم ينالوا، كما ينبئ عنه بالواقع كما ينبئ عنه. خلاص فهم الكلام اللي قلناه يا ابني؟ نعم يا حبيبي. كما يقول عنه اما يقول له كلمات ربك، عنوان الربوبيه، الرب ده بيشعر بايه يا اولاد؟ بالتنبيه، يعني يبلغ اللي هو تبليغ الكائن شيئا فشيئا حتى يدرك أقصى درجات كماله المقدرة له. فإما أقول ربك يعني كأنه بحكم ربوبيته لك وتربيته إياك وكذا. نعم يا سيدي. فإن ذلك الإشعار بأن وجود كلمة العذاب عليه من أحكام توبيته التي من جملتها نصرته على أعماله وتعقيبه. واضح الكلام. نعم. الكاف ايه؟ أمين. أيوة في السمين. نعم الكاف محتمل أن تكون مرفوعة المحل على خبر مصدر المنصوب. ده بقى إيه؟ بالشكل اللي عمله الشيخ أبو السعود حسب ما نقل الجمل، يبقى خلى كذلك إيه بقى يا أولاد؟ نعت لمصدر محذوف. يعني الجملة من كاف، كاف التشبيه، وذلك اسم الإشارة المشبه به، دول جر ومجرور بكل اعتبار. طيب الجر والمجرور دول يعربوا إيه؟ متعلقين بإيه؟ على قول أبو السعود ده، يبقى نعت لمصدر محذوف. نعت لمصدر محذوف. طيب اللي بيقوله السمين الواتي بيقول ايه؟ احنا نخليها زي كده، نخليها خبر، الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر، فين المبتدا؟ محذوف. الامر كذلك، وبعدين يستأنف يقول ايه؟ حقت كلمة ربك على الذين كفروا. نعم الكاف يستمر ان تكون مرفوعة المحل على خبر مبتدا اي والامر كذلك. طيب ثم اخبر بانه حقت كلمة الله عليهم بالعذاب. ماشي مثل ذلك الوجوب، مثل ذلك الوجوب مما يخاطبهم وجب على المخاطبين الى اخره. ماشي قوله بدل من كلمه بيقول وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. ايه الكلمه اللي حقت على الذين كفروا دي؟ انهم اصحاب النار. يبقى أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من كلمة، يعني إيه اللي حق عليهم؟ أنهم أصحاب النار. نعم أي بدل الكلم أو الاشتمال على أهل إرادة اللفظ أو المعنى. استنى عليها بقى، شوفوا يا ولاد عشان تعرف الكل والاشتمال والكلام ده. البدل أربعة أقسام، بدل الكل أو قل بدل الشيء من الشيء، وده بيفضلوه لأنه ساعات ما يتناسبش أن تقول بدل الكل إذا وقع في جانب الله تعالى، ولذلك في غير الله ممكن بيقولوا بدل الكل وممكن بيقولوا إيه؟ بدل الشيء من الشيء، لكن بالنسبة لله ما يقولوش بدل الكل دي. دي مش معانا على كل حال. طيب، المهم بدل الكل لما تيجي تقول مثلا إيه؟ جاءني أبو حفص عمر. طيب، عمر هو بعينه إيه؟ أبو حفص. ده يقولوا عليه بدل الكل أو بدل الشيء من الشيء. طيب. بدل الجزء أو البعض، إذا كان البدل بعضا من المبدل منه، تقول أكلت الرغيف ثلثه، الثلث بعض الرغيف، يبقى ده إيه؟ بدل إيه؟ بعض. عاد بدل الاشتمال، ايه بدل الاشتمال؟ قال اذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة وثيقة ولكنها بغير الكلية والجزئية فإنهم يسمونه بدل اشتمال. يعني ايه اشتمال؟ اشتمال دي يشتمل المبدل منه على البدل، او يشتمل البدل على المبدل منه، لكن غالبا يشتمل المبدل منه على البدل. زي ايه؟ بتقول مثلا اعجبني محمد علمه او خلقه او حسنه. طبعا العلم والخلق مش جزء، ها؟ وليس كل محمد، يبقى العلاقة بينهما وثيقة صحيح، لكن بغير الكلية والجزئية. ده يسموه ايه؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال. طيب عاد هنا زي ما احنا ملاحظين المبدل منه اشتمل على البدل، مش كده ولا لا؟ طيب افرض ان انت قلت بقى اعجبني محمد بلده. بلده، البلد هي اللي مشتمل على محمد، ولا محمد هو اللي مشتمل على البدل على البلد؟ برضو ده تمشي، يسموه برضو بدل اشتمال. العلاقة وثيقة بالاثنين وبغير الكلية والجزئية. طيب عاد نشوف بقى اللي معانا هيمشي ازاي. البدل الرابع ده مش معانا، اسمه بدل الغلط. يعني انت مثلا قلت ايه؟ رأيت محمدا، وبعدين تأكدت من اللي جاي لقيته فرس، قلت فرسا، ده اسمه بدل الايه؟ الغلط. ده مش معانا وما بيقعش في القرآن. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. انهم اصحاب النار. يا ترى، اعوذ بالله، انهم اصحاب النار، يا ترى هو بعينه ده الكلمة، يعني الكلمة التي حقت على الذين كفروا من قبل الله ما هي؟ هل هي بعينها كونهم أصحاب النار، ولا الكلمة دي مشتملة على كونهم أصحاب النار؟ فالكلمة أوسع واشتملت على كونهم من أصحاب النار. طيب والله لو كان البدل من حيث اللفظ، ويبقى الكلمة هي بعينها أنهم أصحاب النار، يبقى بدل إيه؟ كل من كل. ولو كان من حيث المعنى، بحيث إن كلمة الله في حقهم تشتمل على كونهم أصحاب النار وعلى أشياء تانية مع ذلك، لكن الأهم المقصود أنهم أصحاب النار، يبقى إيه؟ بدل اشتمال. فهمت يا ابني؟ طيب القراءة، في قراءة هتقول إيه؟ إنهم أصحاب النار. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار. يبقى على الاستئناف دي ما تنفعش بدل. ها؟ ما تنفعش بدل. ايه غنى الشيخ؟ ما نشوف الشيخ يقول. قلنا اللفظ يبقى بدل ايه؟ كل. او المعنى بدل اشتمال. نعم. قوله على إرادة اللفظ او المعنى يدخل ونشر ويؤثر. فإن قوله أنهم أصحاب النار في محل رفع على إطلاق البدل من كلمة ربك. طيب. بدل كل من كل. طيب. نظرا إلى لفظ كلمة ربك. طيب. واتحاد مدلوله مع مدلول بدل صدقا او بدل اشتباك نظر الى معناه وعيده اياه بقوله لاملان جهنم او تكون البريد بشقاوته. يعني دلوقتي يا اولاد اذا كان بدل نفس كلمة الله هي انهم اصحاب النار يبقى بدل ايه؟ كل من كل، ويبقى على ارادة اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. طب واذا كان المقصود من الكلمة الوعيد يبقى انهم اصحاب النار هو لفظ الكلمة ولا مش لفظها؟ معناه وعيد الله لهم لما قال لأملأن جهنم منهم أجمعين، ده الوعيد، يبقى ده معنى الكلمة، يبقى اسمه بدل إيه؟ اجتماعي. فهو بيقول لك على اللف والنشر المرتب، لأنه الشيخ قال إيه؟ بدل كل أو اشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى، اللفظ راجع للكل والمعنى راجع للإيه؟ للاجتمال، يبقى لف ونشر مرتب. نعم قولها تاني. قوله بدل الكل من كل، اي بدل الكل او الاشتمال على اراده اللفظ او المعنى. نعم. انتهى من الوقت. وقوله على اراده اللفظ او المعنى لفظ ونشر مرتب. فان قوله انهم يحتاج اليهم على تمام البدل من كلمه رب. بدل كل من كل. نظرت الى لفظ كلمه رب. واتحاد مسؤوليه مع مجهول البدل صدقا أو بدل اجتماع نظرا إلى أن يعني إيه واتحاد مدلوله مع مدلول الكلمة صدقا مع مدلول البدل صدقا يعني نفس الكلمة هي نفس أنهم أصحاب النار، مفيش لا زيادة ولا نقص. نعم يا سيدي. أو بدل اشتمال نظرا إلى أن معناه وعيده إياه بقوله لأملأن جهنم أو تطمئن الأزلي بشقاوته. نعم يا سيدي. خلاص. نعم. زاد بحشي على البيضاوي طبعا. وهم الذين يحملون العرش وهم أعلى طبقات الملائكة. شوفوا يا أولاد، إحنا هنقرا الكلام اللي هنا ده، لكن معظمه. وعليك السلام يا عبدتي. مرحبا يا سيدي. ازي فضيلتك؟ حياك الله. استاذن فضيلتك صورة البطاقة بتاعتك. نعم. صورة البطاقة. والله انا معايا البطاقة بقى، اذا كنت هتاخد الصورة. عشان ايه بقى يا سيدي؟ عاوزين صورة البطاقة عشان بيعملوا يعني حاجة زي دي، ذكرت هنا مكان هنا خاص بال مش انتوا عملتوا الكلام ده مرارا وتكرارا يا ولاد؟ والله اخر حاجة. قول يا حبيبي خذ البطاقة وهاتها صورها وهاتها. تجيب لا هو. ايوه هو ده. اصبر علي مش كل حطائي نبي. الشيء دي لا. هي يا انا كنت حاططها في الثانية دي. ماشي يا اخي. ماشي صورها بيها. والله ما هو وقتها. بقول يا اولاد الكلام اللي هتسمعوه هنا في حملة العرش، والكلام ده هيبقى معظمه إسرائيليات، لكن لابد ان احنا نقراها، انما معظمه كلام مش مظبوط. اقرا يا سيدي. ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ماشي. وهم على صورة الأوعاد. دي بقى من أول الكلام ده بقى. كلام بقى مش إيه؟ مش مظبوط. الوعي ده يا أولاد زي ما يقولوا إيه؟ التيس. يعني الجدي مثلا. فيقول لك هم على صورة الأوعاد. يقول وأوهى قرنه الوعيل. الوعل ده كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل اللي هو التيس الجبلي. فحكاية ان الملائكة على صورة الأوعاز وان رجليهم مانيش عارف فين ورأسهم فين، الكلام ده بقى كله في الفاضي. نعم يا سيدي. يعني لما الوعد يقعد ينطح في الصخرة بقرنه، قرنه هو اللي هيتأثر ولا الصخرة؟ قال القرن. نعم. وجاء في الحديث أن لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه داود ووجه نسر، وكل وجه من القمر نسر. وكل وجه من الأربعة يسأل الله رزقا لذلك الجن. كلام كله بقى كلام في كلام. وكل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان على وجهه مخافة أن ينظر إلى عرش فينصحب، وجناحان يخاطب بهن من الهواء. يروى أن قدمهم في بطون الأرض السفلى والحرقون والسماوات اليقظيين، أي محل عرض الإنجاز. يعني طوال أوي يعني كلام كله يا أولاد. وقيل ان ارجلهم في الارض السفلى ورؤوسهم فرقة العرش وهم خشوع كما لا يرفعون طرفهم. لا يرفعون طرفهم. نعم. وهم اشد خوفا من اهل السماء التابعه، واهلها اشد خوفا من اهل الثالث، وهكذا. وفي الخبر ان فوق السماء التابعه تتكئ في الاوعاد بين ارجلاتهن وركبهن مثل ما بين السماء والسماء، وفوق ظهورهم العرش شوفوا يا اولاد الحديث ده اللي اخرجه الترمذي ده فيه سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ومع أن سماك بن حرب من أوثق الناس وأحفظهم لحديث عكرمة، إلا أنه اختلط آخر الأمر، ولذلك كلما ورد سماك بن حرب عن عكرمة يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. واحد يجي يقول لك إيه الله؟ ده عكرمة من رجال البخاري وسماك بن حرب من رجال مسلم، يبقى المفروض يبقى الحديث ايه؟ صحيح. تقول له بس الكلام ده لما ما يبقاش سماك بن حرب عن عكرمة، لما يجمع بين الاثنين لا هيبقى بخاري ولا يبقى مسلم. يعني سماك بن حرب في غير عكرمة ده من رجال مسلم، وعكرمة من غير سماك ابن حرب ده من رجال البخاري. لكن الاثنين مع بعض بقى ما يبقاش ده من رجال البخاري ولا مسلم. الحاكم بيقع في المشاكل دي، بيقع في المشكلة دي، فيجي مثلا يقول لك ايه سماك ابن حرب عن عكرمة، يقول لك صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ازاي؟ يجي يقول لك اصل سماك ده من رجال مسلم، طيب وعكرمة من رجال البخاري، يبقى اتوجد رجلين اتفق عليهما، ده خد واحد وده خد واحد. الله يخلي بيوتك. حاجه دي تصلح في الدراسه يا اولاد. فا ايوه احنا ده طيب بقى حتى يخش شويه الصبح. ماشي يا ابني. فبنقول ايه؟ ساعات يقع الحاكم او كثيرا ما يقع الحاكم في امثال هذه الامور، فيجي يقول لك مثلا صحيح على شرط مسلم او على شرط الشيخين او على شرط البخاري، ويكون الحديث له صحيح ولا حاجه، لانه قد رجل من هنا ورجل من هنا، والبخاري ما خدش الرجلين مع بعض ولا مسلم خدهم مع بعض ابدا، زي اللي معانا ده يا اولاد. نعم يا سيدي. فهو لما يجي يقول لك ابن عباس واخرجه الترمذي ومش عارف ايه، وقد يقول الترمذي حسن صحيح او ما يبقاش مظبوط. فعلى كل حال احنا قلنا الافه اللي في الحديث. نعم يا سيدي. لا شوية يا ابني الكلام مش قادر اسمعه. ده بيحاول يجمع بين كل دي اسرائيليات فاضيه ولا محتاجه جمع ولا محتاجه طرد. فازاي يقول يحملهم على ظهورهم ويجي وخبر تاني يقول ده رؤوسهم خارقه العرش. فبيحاول يجمع يقول لك اصل اعناقهم طويله ومش عارف يبقوا شايلين العرش على ظهورهم ومع ذلك راسهم ممتده من العرش. كلام فاضي. فان قيل اذا لم يكن فيهم صوره واحده ما هو وعي وكيف صوم او عالم. ايوه. واجيب بان وجه الثور اذا كانت له قرون اشبه الوعي. كل افريقيا. نعم. والوعي كما في القرون بتكفي وجهي وجهي وبيحمي امين. شكرا يا اخي. حياك. قلت لي بقى هيعملوا بها ايه؟ هيعملوا بها فيزا كارت. يعني حضرتك تقبض المرتب اي متعلقات ليك في الخزينه من خلال الفيزا من خلال المكنه او فيزا كارت. لا. يعني دلوقتي اللي ذكرت لي انا صيتها منين بقى؟ من هنا من مكان هنا. مكان هنا في الكلية. الكلية طيب يا شيخ ماشي. او لو عشقت في اي بنك انت عاوز اي ماشي ماشي ماشي. يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا سيدي. كما في القانون بكف اوله وثانيه وبكف ثانيه وسكون. اي من يعني وعل ووعل ووعل. قلتني كده بفتح ثاني هو ايه؟ بفتح اولي وثاني. ايوه وعل ها وبكتب ثاني وعل وسكون وعل. ماشي. من الوعول اي الذكر منها. طيب. الوعول يشياه الجبليه ونصره الوعل سيد الجبل. طيب. قال ايضا والسيف الذكر من الغلال او المعز او الوحش او الجنون. طيب. واما صفه العرش فقيل انه دبره الاطراف وهو من اعظم المخلوقات خلقا. كل ده برضه مالوش ايه يا اولاد؟ ويوسف الى يوم الف لوح من النور. فقال مجاهد بين السماء الشارعه وبين العرش دبرون الف حجاب. حجاب نور وحجاب نطفه وحجاب نور وحجاب ظلمه. ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله. ايوه. وقوله ومن حوله وهم الكروبيون وهم ثلاث ملائكه. قال وهب بن منبه ان حول العرش 70 الف. طبعا وهب بن منبه ده من اساطين الاسرائيليات يا ولد. نعم. ان حول العرش 70 الف صف من الملائكه صف صف خلف صف. فتكون العرش يخبر هؤلاء ويخبر هؤلاء. فاذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء. ومن وراء هؤلاء 70 الف صف ثياب ايديهم الى اعناقهم وغيرها لها على حواسهم. فاذا سمعوا تكبير اولئك وتهليلهم رفعوا اصواتهم فقالوا سبحانك اللهم وبحمدك سبحان اعظمك واجل انت الله لا اله غيرك غيرك لا اله غيرك والخلق كلهم ليس راجعون. ومن وراء هؤلاء 100 شخص من الملائكه قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم احد الا يسبح بتسبيح لا يسبحه شر. ما بين جناحي احدهم 300 عام وما بين شحمه وزر احدهم الى عاتقه 400. واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش 70 حجابا من نور و70 حجابا من بن و70 حجابا من نور أبيض و70 حجابا من ياقوت أحمر و70 حجابا من زمرد أحمر و70 حجابا من سل و70 حجابا من ماء و70 حجابا من برد وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتهى الخادم. أهو كده الخادم ده محرم من مظان كتب الإسرائيليات يا ولد. نعم. مع بعض الجنة من القرطبي والقطيب في سورة التعبير. طيب بس ها. قوله أي يقولون ايه؟ ايوه الهامش، قول تاني الهامش كده، الذين يحملون العرش ومن حوله. نقرا الذين يحملون، ايوه طبعا، الذين يحملون العرش يستبق ومن حوله عرش عليه يسبحون خبر بحمد ربهم منادين للحمد اي يقولون سبحان الله بحمد ويؤمنون به تعالى لمصائبه اي يصدقون بوحدانيته ويستغفرون للذين امنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما اي وسع رحمتك كل شيء وحلمك كل شيء تعرف الذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك بها الاسلام وفيهم عذابا الجحيم. طيب يعني يا اولاد دلوقتي الكلام واضح، قلنا الاسرائيليات والكلام ده ملهاش لازمه، انما يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طب هم لما بيسبحوا بحمد ربهم يسبحون متلبسين بحمد ربهم، يعني بحمد ربهم جر ومجرور ايه؟ حال من الواو، متلبسين بحمد ربهم. طيب ويؤمنون به. الله، طب ما هم داهم يسبحوا بحمد ربهم يبقى لازم يكونوا مؤمنين به ولا ايه؟ فايه فايدة التصريح بيؤمنون به؟ هل يعني ممكن يبقى لها اكتر من فايدة؟ فإما أن يكون المقصود يسبحون بألسنتهم ويؤمنون ببصائرهم يعني بقلوبهم، فأراد أن يجمع لهم بين الحسنيين، يعني كأنهم ليسوا غافلين، مش يسبحوا بمجرد التسبيح باللسان وهم غافلون، إنما مع اصطحاب الايمان بالبصائر، هذه واحدة. او نقول ذلك لجلالة قدر الايمان، فانه يصرح به لبيان انه اكمل الامرين، اكمل التسبيح ولا الايمان؟ الايمان. طيب او نقول لبيان انهم لا يرون ربهم، يعني هم يحملون العرش وحوله كذا، لكن مش معناها ان هم شايفين ربنا بيسبحوا الحمد لانهم شايفينه، لا، انما يؤمنون به. نعم يا سيدي، شوف هيقول الشيء الكلام يعني. قلوه ان يقولون سبحان الله وبحمده. نعم. قال شمس بن حملت العرش يوم القيامة الثمانية. أصعب منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، لا الحمد على عيونك وشركك. وأصعب منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عرشك بعد قدرتك. نعم. قوله ببصائرهم إشارة إلى جواب سؤالهم صرح به الفرد بقولهم فإن قلت الذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، كما فائدة قوله ويؤمنون به؟ وأجاب عنه بجواب غير ما تصرف الشافعي. وحاصل مراديه أن التسليم من مضاد اللسان والإيمان من مضاد القلب. والأول لا يؤمن عن الثاني. وفي البيضاوي أخبر عنه بالإيمان إقرارا بفضله وتعظيما لتأمينه ومسلك وحدة الولاد. يعني أن الملائكة خصوصا الخواص منهم لا يتصور منهم على الإيمان حتى يخبر عنه حتى يخبر عنه حتى يخبر به عنه هنا. فليس فيه فائدة الخبر ولا يلازمه. شوف بقى الكلام ده عايزين نشرحه. لأنه يفهم بالمسلمين حاليين، فتفعله بأن المقصود بالمسلمين مثل الإيمان وتعظيم أهله. شوف يا ابني. ماشي. بس هنشرح لك فائدة الخبر ولازمها والكلام ده. الخبر يا أولاد عندما تلقيه على المخاطب بتقول له مثلا محمد قائم، ما الذي تقصده من هذا الخبر؟ او ما الذي حققه هذا الخبر بالنسبة للمخاطب؟ هل افادته ما لم يكن معلوما له؟ ده الاصل كده. يبقى ده يسموه ايه؟ فائدة الخبر. اذا كان المقصود من الخبر افادة المخاطب بالحكم الذي يجهله، يبقى ده ايه؟ اسمها فائدة الخبر. طيب لازم الفائدة ان المخاطب يبقى عالم اصلا بالحكم، لكن المتكلم يريد ان يعرف انه عالم بالحكم الذي يعلمه المخاطب او اخفاه المخاطب عن المتكلم. فمثلا واحد مسافر ووصل وهو يهمك كما يهم صاحبك المخاطب، فانت بتيجي تقول له ايه؟ جاء محمد من السفر. ما هو عارف وكان بيت معاه الليله دي وكل حاجه، انما عايز تقول له ايه؟ ان انا عارف باللي انت عارفه واخفيته عني. هذا يسموه ايه؟ لازم الفائدة، يعني يلزم من افادة الحكم افادة لازم هذا الحكم، وهو انك ايها المتكلم تعلم به. حلو اوي. طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هنا ويؤمنون به، يا ترى ده مقصود من الخبر ده الفائدة ولا لازم الفائدة؟ بيقول لنا ما ينفعش الاثنين، لا الفائدة ولا لازم الفائدة. أما عدم صلوح إرادة الفائدة فلأن الكل وخصوصا المؤمنين المخاطبين بالقرآن ده يعلمون أن الملائكة جميعا فضلا عن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله، ولا لا؟ يبقى حكاية فائدة الخبر وهو إفادة المخاطب بالحكم غير موجودة، لأن الكل يعلم أن الملائكة من أكمل المؤمنين بالله. طيب نشوف لازم الفائدة، هل الله يريد أن يقول لكم أنا أعلم بما تعلمون به؟ طب ما هو معروف أن ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم كل شيء، فمش معقول يقصد أني عالم بما تعلمون به. يبقى على كده لا يصلح فائدة الخبر ولا ايه؟ لازم الفائدة. اذا نحول الكلام عن ارادة الفائدة ولازم الفائدة معا، نريد به ايه؟ نريد به مدح الايمان، مدح الايمان وانه اشرف ما يكون. يبقى حولناه عن إرادة الفائدة وعن لازم الفائدة إلى شيء آخر، ده يبقى خلاف الظاهر ولا ماشي مع الظاهر؟ خلاف الظاهر. لا أريد بالخبر فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما حولناه إلى معنى آخر إنشائي هو مدح الإيمان. وهل الخبر عندئذ يتحول إلى معنى إنشائي أو يبقى خبرا؟ وأيضا هل يفيد ذلك بالحقيقة ولا بالمجاز؟ خلاف بين البلغاء لسنا في حاجة إلى بسطه، إنما المهم أن نعلم ما يقوله الشيخ هنا، وهو أن لا يراد على كل البيضاوي أنه بيقول لك إيه؟ مدح للإيمان، بيان شرف الإيمان. يبقى على كده ليس المقصود لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة. قلنا فائدة الخبر اللي هي ايه؟ إفادة المخاطبين أن الملائكة مؤمنون بالله، هذا شيء يعرفه كل أحد. يبقى لما تخبر عنه يبقى كأنك بتخبر بمعلوم، والشأن في الخبر أن يفيد أمرا مجهولا، مش كده؟ يبقى ده ما ينفعش الفائدة. طب لازم الفائدة، وهو أن المتكلم عالم بالحكم الذي يعلمه المخاطب. كل يعلم أن الله يعلم كل شيء، يبقى ما ينفعش إن ربنا يريد أن يعرفه أنه يعلم. يبقى إذن لابد يكون مقصود شيء تاني. إيه الشيء التاني اللي خلاف الظاهر؟ بيان شرف الإيمان. إيه الكلام ده تاني بقى؟ فهمتم؟ نعم يا سيدي. ويستغفرون للذين آمنوا. ماشي. قال شهر بن خوشب: وكأنهم يرون الذنوب ويستغفرون لها. يا ابني اجهرني شوية، بقول لك الصوت ده بيجي. والله ده انسأل عنك يبقى كويس. قول له يا اخويا. قول له ما احناش قادرين نسمع. ايه يا يعني جملة وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء، ما كل محلوم. يستغفرون للذين آمنوا، يقولوا ايه في استغفارهم بقى؟ يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وطبعا رحمة وعلما دي يا اولاد تمييز نسبة. التمييز تمييز ذات، وتمييز ايه؟ نسبة. وتمييز النسبة ده بيبقى غالبا محول عن الفاعل او المفعول او المبتدأ، وقد لا يكون محولا. يعني منه ما هو محول وهو الغالب، ومنه ما ليس محولا. فمثلا لما تيجي تقول ايه؟ كرم محمد خلقا. اصل الكلام ايه؟ كرم خلق محمد. فبتحوله ليه؟ كأنك عايز تبين ان الخلق كأنه عين محمد، كأن محمد كله خلق. فبتقول لي كرم محمد خلقا. طيب اما يجي يقول انا اكثر منك مالا، اصل الكلام ايه؟ مالي اكثر من مالك. اصل الكلام كده. فعايز يبين كانه كله مال، فيحذف كلمة مال الأولانية ويخليها أنا أكثر منك، طب اكثر منه من حيث ايه؟ الماء. يبقى دلوقتي ده تمييز محول عن ايه؟ عن المبتدا. فجرنا الارض عيونا، اصل الكلام فجرنا ايه؟ عيون الارض، كان الارض كلها اصبحت ايه؟ عيون. طيب قد لا يكون محولا، زي ما تقول امتلأ الإناء ماء، أهو ده مش محول. ما ينفعش تقول امتلأ ماء الإناء، الإناء هو اللي امتلأ. هذا تمييز نسبة بس غير محول. ماشي. طيب يا سيدي، اللي معانا هنا بقى، وسعت كل شيء رحمة وعلما. أصل الكلام إيه؟ وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فلما يقول وسعت كل شيء رحمة وعلما، يبقى مبالغة في الرحمة والعلم إلى آخره. نعم يا سيدي. ها. نعم. يقولون ربنا، أي يقولون في كيفية الاستغفار. أيوه. يعني يقولون المحذوفة دي تبقى الجملة دي تعربها ايه؟ اما مستأنفة واما حال. يستغفرون للذين امنوا قائلين، يبقى تخليها حال كده، ولا تخليها مستأنفة استئناف بياني. ماذا يقولون في استغفارهم؟ يقولون. ماشي. ها. قوله رحمة وعلما مش مبالي على التمييز المحور عن الفاعل، كما أشار له الشاهد ببيان أصل الترتيب. توجيه الترتيب عن تقديم المبالغة في الوصول تعالى بالرحمة والعلم. نعم. فتقديم الرحمة على العلم لأنها المقصود بالذات نعم. العلم متقدم طبعا ذاتا على الرحمة. يا ولاد الرحمة دي من صفات الأفعال ولا من صفات الذات؟ ده من صفات الأفعال. على خلاف ما يقول ابن تيمية وأشباهه، لا دي من صفات الأفعال. ليه؟ لأن ورد في الحديث الصحيح حديث مسلم إن خلق الله الرحمة فجعلها 100 جزء، أنزل منها جزءا إلى الأرض، ده معنى الحديث. فبه يتراحم الناس والأنعام، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذا الجزء إلى 99. يبقى على كده الرحمة دي في الحديث الصحيح أهو، خلق الله الرحمة. طب المخلوق ده يبقى صفة ذات؟ خلق الله الرحمة. وبعدين صفة الذات تتجزأ، فجعلها 100 جزء. واضح ان الرحمة من صفات الافعال. نعم. العلم بقى اللي هو من صفات الذات ده لا ينفك عن الذات، يبقى متقدم. لكن المقام هنا مقام ايه؟ استغفار للذين امنوا. يبقى الانسب معه ايه؟ ان الله يعلم بذنوبهم ولا ان الله يرحمهم؟ هذه المناسبة، ولذلك قدمها. نعم. قول يا حبيبي. وفي الكفر قولوه اي وسعت رحمتك طيب. وتقديم رحمة لأنها المقصودة بالذات هنا، وله بيضاوي أن المقام مقام الاستقرار، فإن وإلا فالعلم متقدم ذاتا. ماشي. قوله من الشرك. تغفر للذين تابوا. ها. من الشرك. طيب. أي وإن كان عليهم ذنوب. ماشي. قوله وقيم عذاب الجحيم، أي اجعل بينهم وبينهم استقرارا بأن تلزمهم الاستقامة وتتم النعمة عليهم. فإنك وعدت من كان كذلك بذلك ولا يبذل القول لذلك، وإن كان يجوز أن تفعل ما تشاء وإن الخلق عميل. نعم. انتهى قصيده. قوله ومن صلح. أيوه إيه بالجلال الأول. بقولوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. عدن يعني إيه؟ ماشي. ومن صلح عطف على الوجه في وأدخلهم أو في وعدتهم. ماشي يا أولاد. أدخلهم ومن صلح. أو وعدتهم ومن صلح، بس الأحسن يبقى معطوف على إيه بقى؟ على هم في أدخلهم، لأنه يبقى أصرح في رحمته بهم. لكن وعدهم ووعد من صلح من آبائهم ما يبقى الصريح في إدخال هؤلاء الجنة اللي هو من صلح، لكن بقول أدخلهم ومن صلح. نعم. أيوة. من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في صنعهم. وقيهم السيئات أي عذابها، ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. قوله ومن صلح في محل نصب، إما عفوا على مفعول أدلهم وإما على مفعول وعدتهم. وقال الفضاء والزجاج نصبوه من مكانين، إن شئت على الضمير في أدلهم وإن شئت على الضمير في وعدتهم. والعام على فتح لام صلح. ماشي تمام. وصلح. يقال صلح من باب دخل. يقال صلح من باب دخل. فهو صالح. صلح يصلح صلوحا. نعم. فهو صالح. نعم. وابن ابي عبلة يومها. يقال صالح. ابن ابي عبلة دي بقى قراءة شاذة يعني. صلوحا. فهو صليح. نعم. والعامة على وذرياتهم جمعا. نعم. وعيسى وذرياته إكراما. عيسى بن عمر الثقفي برضه قراءة شاذة. وأبي يقول إيه؟ ومن صلح من آبائهم وذرني، لا مش ده. وذرنيتهم. نعم. شاذة برضه. ها. وفي الدرس قوله عطف على هم في وأدلهم أو في وعدتهم، أي والأول هو الظاهر، أي وأدخل من صلح. من صلح ليتم. نعم. يساوي بينهم ليتم سرورهم. ليتم سرورهم. ماشي. ليتم سرورهم. نعم. وعلى الثاني يكون لبيان عموم الوعد. طيب. فإن قيل فعلى هذا التحذير لا فرق بين قوله وقيم السيئات وبين قوله وقيم عذاب الجحيم. وحينئذ يلزم إقرار الخارج عن الفائدة ولا يجوز. نعم. الجواب أن التفاوت حاصل من وجهين. نعم. الأول أن يكون قوله وقيم عذاب الجحيم دعاء مذكورا بالأصول، وقوله وقيم السيئات دعاء مذكورا بالسرور وهو الآباء والأزواج والذريات. نعم. والجواب الثاني أن يكون قوله وقيم عذاب الجحيم مقصورا على إزالة عذاب الجحيم، وقوله وقيم السيئات يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة والحساب والحساب. واضح الكلام ده، مش محتاج منه يعني يا أولاد دلوقتي هو لما قال وقهم عذاب الجحيم، ألا يغني هذا عن قوله وقهم السيئات؟ ما السيئات اللي بتجيب عذاب الجحيم، فبيجمع بينهما. يقول إما أن يكون وقيهم عذاب الجحيم ده للأصول أدخلهم، وقيهم السيئات دي لمن صلح هو الآباء والأزواج والزوجية، وإما أن نقول قهم عذاب الجحيم رابع للكل برضو، وقهم السيئات يبقى أسباب عذاب الجحيم. قلت لك الجواب الثاني كده يبقى يقول لك السيئات تعم الجحيم وغيره، يعني كأن النار أبواب مختلفة، فيبقى قال وقيهم عذاب الجحيم وبعدين وقيهم بقية أبواب النار، لأن السيئات تعم الجحيم وغير الجحيم. نعم. وقيهم عذاب الجحيم مقصومة على إزالة عذاب الجحيم، وقوله وقيهم السيئات تتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة والحساب والسلام. طيب ماشي. فيكون تعميما بعد التقصير. طيب. وفي قيل إذا دخل المؤمن الجنة قال أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال إنهم لم يعملوا عملا، فيقول إني كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم، فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل بشروره ولذاته. قوله في وأدخله أي ربنا وأدخلهم جنات عدن، وأدخل معهم هؤلاء الفرق الثلاثة ليتم خلوهم به. وقوله أي أو في وحد أو قوله أو في وحدهم، فالأول أولى لأن الدعاء لهم بالإحسان عليه الصريح، وعلى الثاني ظني أسباب الصريح. ماشي. نعم. يا ابني يعني الوقت لما نخليها معطوفة على أدخلهم يبقى صريح في إدخال من صلح معهم الجنة، لكن لما نخليها معطوف على هم في وعدتهم ما يبقى صريح في إدخالهم. نعم. قولوا وفيهم السيئات. نعم. الضمير راجع للمعطوف وهم الآباء والأزواج والذرية. قولوا يوم أين التنوين عوض عن جملة غير موجودة في الكلام. نعم. بل متصيدة. متصيدة.